إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. ياه المطرة تنشر الشاش بيرسي الزرع. ايه دي؟ ده ضلمة ما مخلياش النفر شايف كف ايده. الشبورة مخلاها على نور فوانيس العربية. ايه والله ماني شايف قدام. لا لا لا لا لا، مش هينفع افضل اساي. انا حركن حجة ترعة على الشمال قصد التلات بيوت دول، قالوا لو حصل حاجة استنكت بيهم. ايوه مفيش حد تاني لحد ما الفجر يشقشق والنهار ليه عينيه. ايوه انا حقف هنا. اقفل بقى ازاز العربيه واطفي نورها كله وانعس في الكابيني. وادي نومي. اختصر يا حاج عطا. وبعد ما ركنت عربيتك بحذاء الترعة وقفلتها عليك، علي غفلت، قول رحت في النوم وقلت ماشي. رحت في النوم وقلت اخ. وبعدين يا حاج وبعدين؟ أني رحت في النوم من هنا إلا وأحلم لك يا باشي حلم ملوكي. قال أنا إيه؟ راكب مهر عربي أصيل وبيجري بيا فشر الإكسبريس. أي والله يا سعادة البيت. لا إله إلا الله. حاج عطا، ما هو مش معقول يعني تكون جاي الاسم في التوقيت والجو دول علشان تحكي لنا على حلم. طب وافرض افرض يعني ان انا بحلم؟ هي مش الشرطه في خدمه الشعب وانا الشعب؟ ايه وبعدين الحلم دي مش اي حلم، ده حلم ملوك يا بيه. طب ده المهر اللي انا راكبه يبقى من سلاله المهر بتاع صلاح الدين الايوبي. الايوبي يا حاج الايوبي. اوه هاديك انت بتقاطع اهو. انا بقى هضطر اقول من الاول. اسمع بقى، يا تقول جاي تبلغ عن ايه بالظبط، يا هحجزك بتهمة البلاغ الكاذب وازعاج السلطات. يا سيدي اني جاي ابلغ عن قتيل. والقتيل ده فين؟ اني بعد ما غفلت في كابينة عربيتي ما عرفش بعد قد ايه قلقت على صوت فتح الباب من التلات بيوت. ايه التلات بيوت دول؟ ما الحتي دي اسمها تلات بيوت، وهم فعلا تلات بيوت مرصوصين جنبي بعض وشبه بعض في الطول والعرض زي اللي خد تمام يا بيه. طب كمل كمل. قلقت على صوت فتح الباب وبعدين؟ وبعدها سمعت حاجة تقيلي بتترمي على الأرض. فتحت عينيك لقيتها الجثة؟ لا برضو أنا لسه مغمض. أقسم بالله إما فتحت حالا لرميك في العجز. لا أنا فتحت عيني. شايف إيه؟ قبل ما اشوف سمعت الباب بيتقفل، رحت مفتح عيني لقيت الجثة مرمية على الارض. راجل طويل عريض مضروب على دماغه ودماغه ورمه زي النفاخة ومزرقة. ايوه مزرقة. خفت استنى مكاني ولا دقيقة، ما انا ناصح لحسن اللي رماه يحس بوجودي وانا حشهد عليه ويخلص علي. دورت عربيتي وجاري على هنا يا بيه. يعني ما كنتش قادر تفتح عينيك اول ما سمعت صوت فتح الباب وتشوف الجاني وتخلصنا واسيب الحيل؟ لا ما يصحش اسيب الحين. طب ده انا كنت بحلم ان انا راكب موه. بس بس بس بس بس خلاص خلاص خلاص كفايه. قدامي بقى دلوقتي على مسرح الجريمه. صدقتني يا باشي صدقتني. ادي القتيل على الارض اهو، وادي التلات بيوت، وادي الترعه، وادي النطره، وادي خلاص خلاص يا حاج عطا. انا شايف كل حاجه بعينيا. اسكت شويه بقى خلينا نعمل معاينه. أوه. واضح من المعاينه يا شريف ان القاتل استخدم شومه او خشبه تقيله وضرب بيها مؤخره راس المجني عليه. بالظبط يا فندم، ومفيش اي اثار لجرح او دم، فقط التورم الشديد والزرقان. اكيد النزيف كان داخلي وده اللي ادى لموته. واحنا للاسف يا شريف قدامنا قتيل وشاهد بس ما شافش حاجه. امال يعني كنت عاوزيني افتح واسيب حلم الموه؟ انما انت ايه اللي مشاك من هنا وفي الوقت والجو دول يا حاج عطا؟ ده مفيش صريخ ابن يومين، لدرجه ان الوقت اللي انت استغرقته لما جيت تبلغنا والحد ما جينا معاك واضح ان مفيش اي حد عدى على الجثه. بالفعل، لان اي عربيه في الضلمه الفظيعه دي كانت ممكن تدوس عليه. اني كنت على الطريق الطوالي مروع على بلدني بعد ما حضرت المزاد بتاع فيلا دود الرقاصه، فاكرينها بهوات. دود الرقاصه اللي كبرت في السن واعتزلي، دود الرقاصه اللي كبرت وفضلت ترقص برضه. الناس انصرفت عني فماتت مفروسي. يوه خلصنا. وبعدين ايه؟ انا مش فاهم سيادتك ليه يا بيه حاطط نيرك من نيري ومش طايقني ومش طايق مني ولا كلمه. ده بدل ما تشكرني ان انا جبت لكم قضيه سوء زي دي. هي من ناحيه سوء مفيش اسقع من كده. قول كمل. الشبورة على الطريق الطوالي كانت تخوض. ايه؟ قلت اختصر وادخل وسط الزراعات، ايوه وسط منطقة التلات بيوت، وامشي على مهلي بحيث الترعة لحد الشبورة ما تهدي. لكن لما لقيت الحال هي ومانيش قادر اسوق قمت يا سعادة البيت. بس بس كفاية كفاية، الباقي احنا عارفينه. لازم بسرعة يا شريف الطب الشرعي يعمل لنا تقريره قبل النهار ما يطلع، وقبل الأهالي ما يتزحموا في المكان وما نعرفش نشتغل. وبعتوا نشرب أوصاف القتيل، أو حتى صوروه ونشروا صورته، ربما يعني حد من أهله يتعرف عليه. ويلا مدي إيدك في جيبه، طلع بطاقته إن كانت معاه. يا فندم، هو تاجر فاكهة واسمه عزت كمال البتنو. لو تسمح عاوزين ناخد منك كلمتين بخصوص القتيل اللي لقيناه مرمي قصاد بيته. وماله؟ اتفضل يا باشا. القتيل اسمه عزت جمال البتنون. انا لا اعرف بتنوني ولا كتنوني، وديك زي ما سعادتك شايف انا راجل كبير وعايش لوحدي. تفتكر اللي زي القتيل اللي مرمي بره ده ممكن واحد زي يقتله؟ عادي، القتيل اتفاجئ بضربة من خشبة تقيلة خلف رأسه أودت بحياته. وأنا بصراحة شايف خشب كتير عندك في البيت يا عم أصلان. الخشب ده عشان الدفة، الدفة بيه في الغيط وسط السنابل يا بيه لما بيكون عندي سقية ليل. أهلا يا سعادة البالظبط. انت طبعا عارف اني جاي اسالك عن علاقتك بالقتيل اللي مرمي قصاد بيتك واسمه عزت جمال البتنون. ما اعرفش حد اسمه عزت البتنون يا بيه. بس ده تاجر فاكهه وانت عندك ارض فاكهه، واكيد كل تجار الفاكهه زباينك يا عم فتحي. طب ما اصلان في البيت اللي قبلي عنده ارض فواكه، وشبانة اللي بعدي عنده ارض فواكه، ليه ما يكونش متعامل مع واحد منهم يا بيه؟ ممكن، انما قولي اشمعنى بقى بيوتكم انتوا التلاتة مبنيين جنب بعض وشكل واحد لدرجة ان المنطقة كلها تتسمى التلات بيوت؟ عشان في الاصل البيوت التلاتة دول بناهم راجل لولاده التلاتة، وكان قاصد يتساووا ببعض في كل حاجة، وفعلا قبل ما يموت سلمهم البيوت وعاشوا فيها. لكن تقول ايه بقى، طمع الدنيا والنفوس الضعيفة سمحت للمشاكل تغرقهم في بحر الفرقة والإسمة لحد ما كل واحد باع بيته وتاهوا، ما حدش عرف لهم طريق. يا مرحب خير. معقول يا معلم شبانة ما انتش دريان باللي بيحصل قدام بيتك ده؟ النهار يا راجل طلع وكشف الجثة والأهالي كلهم متجمعين هناك هم. لا دريان طبعا، بس ماليش فيه، أنا راجل في حالي يا بيه. طب قول لي يا حاج شبانة، انت اختلفت ليه مع عزت؟ عزت؟ عزت مين يا باش؟ عزت جمال البتنوني تاجر الفاكهة يا معلم شبانة. ولا عمري سمعت عنه. يعني ما استقبلتوش ليلة امبارح في بيتك هنا يا شبانة؟ أنا يا بيه امبارح ليلة امبارح يعني قضيتها في الأرض، عندي كام نخلة كده طالتهم السوسة وكنت بطهرهم. طيب وانت راجع يا شبانة ما لاحظتش حد واقع قدام بيتك؟ أنا بروح واجب الموتوسيكل، وليلة امبارح كانت بتمطر والليل كحل، يا دوب الواحد يشوف عتبة بيته بالعافية. أيوة نورت يا بي، بنت المرحوم عزت جمال البتنوني يا بي، اللي اتغدر بيه هنا في البلد دي وترمى رمية الكلاب. طب اهدي اهدي يا وردة واحكي لي علشان نقدر نفهم وتساعدينا اننا نقبض على الجاني. ابويا بالتجار الفاكهة المعروفين في بلدنا. احنا بلدنا بينها وبين البلد دي ساعة ونص بالميكروباص يا بي، ولقيته فجأة بيقول لي انه هيروح يشتري محصول بلح، ولما قلت له ما التجار بتوعنا معاملنا وبيجيبوا لنا الفاكهة لحد دكاكنا، قال لي نتعرف في السوق على واحد عنده محصول بلح معسول ورخيص، ووعدوا هيشيله له كله اما يكمل طرحه. وكان جايله الليلة دي مش كده؟ كان جايله ليه تفتكريها؟ قال انه رايح له عشان طلبه يأكد الاتفاق ويدفع له العربون، وخد في محفظته 45,000 جنيه وخرج. طيب ما قالكيش اسمه ايه التاجر ده او عنوانه ايه بالظبط يا وردة؟ ابدا، كل اللي قاله ان عنده ارض فاكهة يعني في البلد دي. طبعا يا فندم، بتفتيش القتيل ما لقيناش المحفظة بالخمسة واربعين الف جنيه. اللي جايله كان عارف انه جايب معاه الفلوس واعتمد على انه محدش يعرف علاقته بيه، واكيد كمان في الجو والتوقيت دول كل واحد كان قافل باب وشبابيكه عليه ومحدش شاف حاجة. بالظبط، ومعنى رواية وردة بنته ان القتيل ابوها اول مرة يجي هنا، يعني كل عوامل الامان اتوفرت للجاني ان يقتله ويرميه ومحدش يقدر يثبت اي حاجة. لكن الاقدار يا شريف لعبت دورها لخدمة العدالة وأوجدت العلاقة بين القاتل والمقتول، مرة من خلال حكاية الحاج عطا اللي بلغ عن الحادث، ومرة تانية من خلال التحقيق نفسه. كده بقى سيادتك عرفته ومش ناقص إلا القبض عليه حالا يا شريف. الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بإحدى جوائز البرنامج. الجائزة الأولى 200 جنيه، الجائزة الثانية 150 جنيه، الجائزة الثالثة 150 جنيه. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي.